يا ربي يا رحمن يا مبدع الأكوان، يا ربي يا رحمن يا مبدع الأكوان، إليك قلبا يذوب حبا بالنور والإيمان، إليك قلبا يذوب حبا بالنور والإيمان، بالنور والإيمان. الكون في نجوى نداك يا ربا، الكون في نجوى نداك يا ربا، وإذ بروحي تسلو جروحي وتعزف الألحان، وإذ بروحي تسلو جروحي وتعزف الألحان. يا ربي يا رحمن، يا ربي يا رحمن، يا ربي يا رحمن يا مبدع الأكوان، إليك قلبا يذوب حبا بالنور والإيمان، بالنور والإيمان. وطرت في الأجواء أبغي ذرى السماء، وطرت في الأجواء أبغي ذرى السماء، وصار عمري ينبوع خيري يسقي بني الإنسان، وصار عمري ينبوع خيري يسقي بني الإنسان. يا ربي يا رحمن، يا ربي يا رحمن، يا ربي يا رحمن يا مبدع الأكوان، إليك قلبا يذوب حبا بالنور والإيمان، بالنور والإيمان. تقول لي الحياة يا رائع السماء، تقول لي الحياة يا رائع السماء، كسرت طوقي وتهت فوقي فقلت بالقرآن، كسرت طوقي وتهت فوقي فقلت بالقرآن. يا ربي يا رحمن، يا ربي يا رحمن، يا ربي يا رحمن يا مبدع الأكوان، إليك قلبا يذوب حبا بالنور والإيمان، بالنور والإيمان، بالنور والإيمان.